دعوة الرجل المؤمن بدأت بعد دعوة موسى عليه السلام، فبدأ الرجل ينادي هؤلاء ويدعوهم إلى الله عز وجل ويبلغهم ويذكرهم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. دعوة طويلة، بلاغ وتذكير. رحم الله هذا الرجل والحقنا به في الصالحين مع النبيين والمرسلين والدعاة الصادقين. النموذج أخواني هذا الرجل مع رجل ياسين والمقارنة بينهم مهمة جدا. صاحب ياسين قتلوه، أما هذا فلا، يعني روحه بيد الله سبحانه وتعالى، لا يصيبنا إلا ما كتب الله. مش كل اللي دعا بيموت، مش كل اللي دعا هيهلكوه. فهذا نموذج رجل قضوا عليه وقتلوه ورأى منزله من الجنة، قيل ادخل الجنة في سورة ياسين، وهذا رجل ما استطاعوا أن يتمكنوا منه. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه عن قومه منكرا عليهم عزمهم على قتل موسى. قال لهم أتقتلون ظلما بلا دليل رجلا لأن يقول ربي الله، وقد جاءكم بالبينات بالمعجزات الظاهرات وبالحجج والبراهين الدالة على صدقه، وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه ضرر كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم به من العذاب عاجلا، وبذلك المقدار تهلكون، إن الله لا يهدي لا يوفق للحق من هو مسرف مشرك متجاوز لحدوده كذاب مفتر على الله ورسله. يا قوم يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، اليوم أنتم غالبون في الأرض، لكم الملك اليوم غالبين في الأرض، أرض مصر، فمن ينصرنا من بأس الله؟ من ينصرنا من عذابه إن جاءنا؟ وقد قتلتم أولياءه وأنبياءه وحملة الرسالة التي أرسلهم بها، من ينصركم؟ قال فرعون ما أريكم، بيكلم بقى شعبه ومن حوله، ما أريكم من الرأي والنصيحة إلا ما أرى لنفسي، فالرأي قتل موسى دفعا للشر والفساد، وما أهديكم وما أرشدكم إلا سبيل الرشاد، إلا طريق الصواب. دنيا مستقرة وانتم شايفين ملك مصر تحتي، وأنا أحكم فيكم بما أراه لا بشرع ولا بدين، أقتل من شئت وأحيي من شئت لمصلحتكم ولمصلحة مصر، ما أريكم إلا ما أرى، وده اللي مختاره لنفسي، وأنا بختار لكم الحاجة اللي أحبها لنفسي. ألسنتهم الكاذبة الخادعة، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن ناصحا قومه يا قوم إني أخاف عليكم إن قتلتم موسى ظلما وعدوانا عذاب يوم مثل يوم الأحزاب الذين تحزبوا على رسلهم من السابقين فأهلكهم الله. أنا خايف يحصل لكم زي ما حصل لقبلكم، مثل دأب قوم نوح، كعادة من كفر وكذب الرسل، مثل قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، فقد أهلكهم الله بكفرهم وتكذيبهم لرسله، وما الله يريد ظلما للعباد، وإنما يعذبهم بذنوبهم جزاء وفاق. ويا قوم، خلي بالك من تكرر لفظة يا قوم يا قوم يا قوم، زي إبراهيم عليه السلام كان بيدعو أباه يا أبتي يا أبتي يا أبتي، الألفاظ اللي ترقق القلب وتلينه لمن أراد أن يقبل حق. ويا قوم، يعني أنتم قومي وعشيرتي، إني أخاف عليكم يوم التنادي يوم القيامة، وذلك أنه يكثر النداء، ينادى بالسعادة وينادى بالشقاوة على أقوام وأقوام، ربنا اجعلنا وإياكم السعداء، وينادى فيدعى كل أناس بإمامهم، وينادي أصحاب الجنة أصحاب النار وبالعكس، وينادي أصحاب الأعراف رجالا يعرفونه بسماهم، يوم التناد، يوم تولون مدبرين منصرفين عن موقف الحساب إلى النار، هاربين من النار إذا لفحكم زفيرها، موقفين بحول الإدبار والفرار والانصراف، ما لكم من عذاب الله من عاصم، يعني لا يعصمكم لا يمنعكم، ما لكم من عذاب، ما لكم من الله من عاصم من مانع يمنعكم عذابه، ومن يضلل الله ومن يخذله الله ولا يوفقه للإيمان فما له من هاد، مين يهدي، فما له من هاد يهدي، بل التوفيق للحق بيد الله وحده، توحد وتوجه إليه يوفقك. ولقد جاءكم يوسف من قبل، قبل إتيان موسى جاءكم يوسف بالبينات بالمعجزات الظاهرات الدالة على صدق، وأمركم بعبادة ربكم وحده لا شريك له، فما زلتم في شك مما جاءكم به في حياته حتى إذا هلك، حتى إذا مات ازداد شككم وشرككم، وقلتم من غير برهان وبغير دليل لن يبعث الله من بعده رسولا، هذا ظنكم الباطل، فإنه تعالى لا يترك خلقه سدى لا يأمرهم وينهاهم، بل يرسل الرسل ليبينوا، كذلك مثل إضلالكم يضل الله من هو مسرف مشرك متجاوز لحدود الله مرتاب شاك فيما شهدت به البينات. من هؤلاء اللي وصفهم بأنه وصفوا بأنه مسرف مرتاب؟ قال الذين يجادلون، يقول لك السورة تقرأ فيها جدال كثيرا جدا، الذين يجادلون يخاصمون في إبطال ودفع آيات الله بغير سلطان بغير برهان أتاه، كبر ذلك الجدال مقتا عند الله، وعند الذين آمنوا. فالله أشد بغضا لصاحبه لأنه تضمن هذا الجدال، تضمن التكذيب بالحق والتصديق بالباطل ونسبته إليه سبحانه وتعالى زورا وبهتانا. وكذلك عباده المؤمنون يمقتون أشد المقت هذا الفعل موافقة لربه. الله يمقت فهم يمقتون. كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. كذلك كما طبع الله على قلوب آل فرعون يطبع يختم يختم يطبع الله يختم بالضلال، يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. يطبع الله يختم بالضلال على كل قلب متكبر جبار، على كل قلب متكبر في نفسه على الحق برده، ومتكبر على الخلق باحتقاره، جبار بكثرة ظلمه وعدوانه. فهذا متكبر عن قبول الحق، ومتكبر على من آمن، جبار يبطش بهم ويظلمهم ويعدو عليهم. هذا كله بيان لدعوة هذا الرجل الصادق، هذا المؤمن الداعية. فماذا كان رد فرعون وبماذا أجاب هذا الداعية؟